كما نحرص في هذا الصرح العلمي أن نحذر من الفتن وأهلها، وأن يجتنب المسلم الفتن، وأن يجتنب حال الفتانين الذين يثيرون الفتن والقلاقل بين المسلمين، الذين يطعنون في السلفيين، الذين يمشون بالنميمة فيحذرون من أهل الحق، الذين يكذبون ويفترون على أهل الحق. هذا من حال الفتانين، أهل ظلم وبغي وفساد في الأرض، فهم يفرقون بين المسلمين في وقت قد اجتمعت كلمتهم أو قربت. فإذا بنا نرى بعض هؤلاء الفتانين يفرقون بين المسلمين بلا حجة وبلا هدي، بل بالهوى وبالضلال وبالافتراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا نحن طلبة العلم السلفيين، ونحن أهل الحق السلفيين، نحذر من الفتن وأهلها، ونحذر من الفتانين، ولا نظلم الناس ولا نؤذيهم، والكلام فيهم إما بحجة وبرهان، وإلا فإن المسلم الصادق الخائف من الله عز وجل يترفع أن يتكلم في غيره بغير حق.